السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر هذا الفرقة الثانية المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سمع أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، طلبتم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة موافقة المشركين. فيها أيضا كذلك تفسير المعطية وتفسير وقرطبي الإضافات على أي آية. فضربنا على أذانهم. نعم. قال فضربنا عندك. هذا الآن الحين. نعم. السلام عليكم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في خاتمة كشف الشبهات: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. والذي قال ما رأينا مثل قراء هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثر بأسر ولا رجل عند اللقاء، يعني رسول الله وأصحابه أنزل الله عليهم لقد كفروا بما قالوا. نعم. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم. انتهى. كذلك أحسن الله إليكم، في شرح ستة مواضع من السيرة قال رحمه الله: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. إيش هذا النهول؟ أن الكشف الشبهات ونشره كذلك المواضع الستة كلها مرة ثانية. نعم. الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما، فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ انتهى. أحسن الله إليكم. قال ابن عطية رحمه الله في على قول تعالى: فضربنا على آذانهم، قالوا: أما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم، وقل ما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه، ولا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. ومن ذكر الأذن في النوم قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، أشار عليه الصلاة والسلام إلى رجل طويل النوم لا يقوم بالليل. طيب، هذا تنزع في الحاشة عندي الآية، قال في الحاشة قال ابن عطية كذا، قال تكتب قال ابن عطية كذا بنفسه. أعيد قراءتها؟ نعم، تنزع قراءتها وتكتب في الحاشة عندنا قال ابن عطية. حسن الله عليكم. قال ابن عطية رحمه الله: وأما تخصيص الأذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم، وقل ما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه، ولا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. ومن ذكر الأذن في النوم قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، أشار عليه الصلاة والسلام إلى رجل طويل النوم لا يقوم بالليل. نعم، تكتب في الحاشية هذا الآية. القرطبي قال في المقدمة أحسن الله إليكم على قوله تعالى في بداية السورة أحسن الله إليكم في بداية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أحسن الله إليكم إذ أول فتية. نعم، عند قوله تعالى: إذ أول فتية إلى الكهف، قال الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأبطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه، وجلس في الغار حسب ما تقدم في سورة النحل، وقد نص الله تعالى ذلك على حسب ما تقدم فيه سورة التوبة في قصة الغار. نعم، هذا ما تقدم في سورة النحل. نعم، هذا اللي عندي لعله ممكن هذا الكلام. حسن الله عليكم. قال: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه، وجلس في الغار حسب ما تقدم في سورة النحل، وقد نص الله تعالى على ذلك في براءة وقد تقدم: وهجروا أوطانهم وتركوا. نص الله في سورة براءة. نعم، في سورة النحل في شيء من هذا؟ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة في سورة النحل. أحسن الله إليكم. وقد قال: وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه، وجلس في الغار حسب ما تقدم في سورة النحل. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، تذكر الآية. نعم، أحسن عليكم. ثم قال: وقد نص الله تعالى على ذلك في براءة وقد تقدم: وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. طيب. ثم إلى هنا نكتفي. نعم. لن في كلام زيادة. قال فسكن الجبال ودخول الغيران والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء، وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم العزلة وفضلها جماعة العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس، وقد نص الله تعالى عليها في كتابه فقال فأووا إلى الكهف، وقال العلماء الاعتزال عن الناس يكون مرة في الجبال والشعاب ومرة في السواحل والرباط ومرة في البيوت، وقد جاء في الخبر إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك، ولم يخص موضعا من موضع، وقد جعل الطائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن كنت بين أظهرهم، وقال ابن المبارك في تفسير العزلة أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخذ معهم وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت، وروى البغوي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا بس إلى الموضع أيضا كتب الحاشية قال القرطبي. نعم. إلى الموضع هذا إلى قوله أحسن الله إليكم، وقد نص الله تعالى على ذلك في سورة براءة. نعم. وقد تقدم وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. إلى هنا. تكون أيضا في الحاشية قال القرطبي. نعم. قال أيضا أحسن الله إليكم ذكروا في تفسير المحرر أحسن الله إليكم فسرتم قيما بقولكم مستقيما أحسن الله إليكم مرة أمس في قول آخر. نعم. نعم قلتم أي مستقيما معتدلا ثم قلتم ونفي وجود شيء من العوج به وصف كمال وإثبات الاستقامة له وصف كمال، وأحدهما يتضمن الآخر عند الإفراد، والجمع بينهما كمال على كمال لأنه يدل أنه في غاية الاستقامة وأن ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له. أحسن الله إليكم قلتم في التفسير المحرر ذكروا أن هذا هو قول الجمهور أحسن الله إليكم، وهناك قولا آخر التفسير المحرر. نعم. لماذا؟ للقسم العلمي مؤسسة الدراستانية راجعه ودقق عليه الشيخ خالد السبت حفظه الله. قول الثاني. القول الثاني أحسن الله إليكم قالوا ممن اختار أن المراد قائما على هدي الأمة ومصالح العباد الدينية والدنيوية الرازي وأبو السعود وابن عاشور، وذكر الشنقيطي أن هذا الوجه يستلزمه الوجه الآتي وهو أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية أي مهيمن عليها، وممن جمع بين المعاني المذكورة البقاعي فقال قيما تصريحا باللازم تأكيدا له ومفيدا أنه مهيمن على ما قبله من الكتب مقيم لغيره. القول الثاني إيش؟ أحسن الله إليكم ذكروا القول الأول ثم قالوا وممن اختار أن المراد قائما على هدي الأمة ومصالح العباد الدينية والدنيوية الرازي وأبو السعود وابن عاشور، ثم قال ينظر تفسير الرازي وتفسير أبي السعود وتفسير ابن عاشور، ثم قال وذكر الشنقيطي أن هذا الوجه يستلزمه الوجه الآتي وهو أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية أي مهيمن عليها، وممن جمع بين المعاني المذكورة البقاعي فقال قيما تصريحا باللازم تأكيدا له ومفيدا أنه مهيمن على ما قبله من الكتب مقيم لغيره. هو بعد أحسن الله إليكم في قوله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قال القرطبي قال ابن عطية تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قلت وهذا تعلق غير صحيح، هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء، أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام، وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان؟ هيهات. قال القرطبي، قال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قلت: وهذا تعلق غير صحيح، هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته، ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم، وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء، أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام، وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان؟ هيهات بينهما، والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا حرام عند جماعة العلماء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى، وقد تقدم في سبحان عند قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، ما فيه كفاية. وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي، وسئل عن مذهب الصوفية فقال: وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قاموا يرقصون حوله حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل على ما يأتي. الله ثم باطل. نعم، أيضا قلتم أسفا فلعلك باخع نفسك على أثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قلتم: والأسف شدة الحزن، أحسن الله إليكم. والبغوي رحمه الله قال: أي حزنا، وقيل غضبا. وقال ابن كثير رحمه الله قال: لعلك باخع نفسك على أثارهم، قال: نفسك غضبا وحزنا عليهم. وقال مجاهد رحمه الله: جزعا، والمعنى متقارب. وقال القرطبي أحسن الله إليكم: أسفا أي حزنا وغضبا على كفرهم. وابن عطية فصل أحسن الله إليكم قال: والأسف في هذا الموضع الحزن، لأنه على من لا يملكه ولا هو تحت يد الآسف، ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه لكان غضبا. قال ابن عطية رحمه الله: والأسف في هذا الموضع الحزن، لأنه على من لا يملكه ولا هو تحت يد الآسف، ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه لكان غضبا، كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. والأسف إيش؟ أحسن الله إليكم. والأسف في هذا الموضع الحزن، لأنه على من لا يملكه ولا هو تحت يد الآسف، ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه لكان غضبا، كقوله تعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا. وإذا تأملت هذا في كلام العرب الطرد، وذكره منذر بن سعيد، نعم، ثم ذكر قبل قتادة ومجاهد. والحافظ الكثير إيش؟ الحافظ أحسن الله إليكم قال: غضبا مرت قرأ. نعم، أي نعم، قال: باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم. ولهذا قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني القرآن، أسفا يقول: لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة: قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. وقال مجاهد: جزعا، والمعنى متقارب، أي لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. البغوي أحسن الله إليكم قال: أي حزنا، وقيل غضبا. والقرطبي قال: أسفا أي حزنا وغضبا على كفرهم. للأسف. نعم، يضع على الشدة. نعم، الشيخ عبد الرحمن السعدي فلما آسفون انتقمنا منهم أغضبوا، فلما آسفون أغضبنا أغضبونا. حسنا لكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فلعلك باخع نفسك أي مهلكها غما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا النار، فلذلك خذلهم فلم يهتدوا. فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم ليس فيه فائدة لك. طيب أحسن الله إليكم. الواحد في قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا بعد أن ذكر القولين أن القول الأول أنه شدة الغضب والثاني أنه الحزن، قال القولان متقاربان لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب، فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت، وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت، يسمى أحدهما حزنا والآخر غضبا، وأصلهما أن يصيبك ما تكره. يعني قال يعني قريبا من تفصيل ابن عطية. طيب الأسف عند إيش؟ قلتم أحسن الله إليكم، والأسف شدة الحزن، والمعنى لعلك أيها الرسول مهلك نفسك أسفا عقب انصراف قومك وتوليهم وإعراضهم عنك. طيب قال حزن وقيل غضبا يضاف غضب وقيل غضبا قال ثانيا حزن إيش أي غضبا كما قال قبل عطية. ابن عطية ذكر كلام تفصيل فصل وقيل أسفا وقيل غضبا وحزنا. قال ابن عطية والأسف في هذا الموضع الحزن لأنه على من لا يملكه ولا هو تحت يد الآسف، ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه لكان غضبا كقوله تعالى فلما آسفونا أي أغضبونا. يعني ما أقول ما يملك شدة الحزن يعني أسفا يعني حزنا يعني حزنا شديدا الموجود شدة الحزن في التفسير. ها؟ في التفسير قلتم والأسف شدة الحزن. ها؟ شدة الحزن يعني أحسن الله عليكم لو قيل والأسف شدة الحزن والغضب، وفي هذا الموضع المراد به الحزن مثلا يعني. لا شك أنه حزن عليه حزن أقول لا يلافك ولا شك أنه دلالة أنه حزن شديد ليس. ابن كثير قال والمعنى متقارب. قال إيش؟ ابن كثير أحسن الله إليكم لما نقل قول قتادة. قال إيش؟ قال ابن كثير رحمه الله لما بعد أن نقل قول قتادة وقال مجاهد رحمه الله جزعا والمعنى متقارب. والقول الأول؟ القول الأول غضبا قول قتادة. نعم هو قال في البداية أحسن الله إليكم باخع، قال ابن كثير رحمه الله باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، ولهذا قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني القرآن أسفا، يقول لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، وقال مجاهد جزعا، والمعنى متقارب أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب أنت تسيف عليك باحة نفسك. نعم قلتم فلعليك باحة نفسك. أحسن الله عليكم. فقال تعالى فلعلك باخع نفسك أي مهلكها على آثارهم أي على أثر توليهم وانصرافهم وإعراضهم عنك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث وهو القرآن الكريم أسفا، والأسف شدة الحزن، والمعنى أسفا حزنا وغضبا. أسفا حزنا وغضبا و ويطلق الأسف على شدة الحزن أيضا. نعم. أسفا حزنا وغضبا، ويطلق الأسف على شدة الحزن أيضا. نعم. والمعنى لعلك أيها الرسول مهلك نفسك أسفا عقب انصراف قومك وتوليهم وإعراضهم عنك إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. والمراد بهذا نهيه عن ذلك، أي لا تأسف عليهم فتهلك نفسك. ولهذا قال تعالى له في الآية الأخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم. يعني شدة الحزن يعني تأسف. نعم. أيضا نقل أبو حيان وابن الجوزي قولا عن السدي أنه بمعنى الحسرة والندامة. طيب. أحسن الله عليكم. ثم قلت أحسن الله عليكم في قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وسياق الآيات الكريمة يدل على أنهم بعد إعلان توحيدهم بالله وإقامة الحجة على قومهم هددوا وتوعدوا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نعم. على الآية. نعم. نحن نقص عليك أربع آيات. نعم. وسياق الآيات الكريمة يدل على أنهم بعد إعلان توحيدهم بالله وإقامة الحجة على قومهم هددوا وتوعدوا، وقد ذكر أنهم أجلوا لينظر في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه. وقد ذكر أنهم أجلوا لينظر في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه. وكان هذا لطف الله بهم، فإنهم توصلوا إلى الهرب منهم والفرار بدينهم من الفتنة. ولهذا قال بعضهم لبعض: وإذ اعتزلتموهم، أي إذ للتعليل، أي بما أنكم اعتزلتم قومكم الكفار وفررتم منهم بدينكم وما يعبدون إلا الله، أي واعتزلتم معبوديهم من دون الله، فأووا إلى الكهف، أي ليكون لكم مأوى، ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يبسط لكم ربكم من آثار رحمته ما يحفظكم وينجيكم به مما فررتم منه، ويهيئ لكم، أي وييسر لكم بتقديره وتدبيره من أمركم، أي من شأنكم وحالكم الذي أنتم فيه، مرفقا، أي ما ترتفقون به، أي ما تنتفعون وتستعينون به في أمر حياتكم ومعيشتكم. وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع شعف. أحسن الله عليكم. يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري في صحيح. وهذا عند كون البلدان والمدن ينزع منها الخير والجمعة والجماعات. أحسن الله عليكم. وفي هذه الآيات ثناء عليهم أنهم جمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله وحسن الظن به أنه سيفعل ذلك، ولا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا فيه كان في غاية ما يمكن من الصيانة. وهذا المشروع عند وقوع الفتن في الناس. قال القرطبي. أعد. وسياق الآية. وسياق الآيات الكريمة يدل على أنهم بعد إعلان توحيدهم بالله وإقامة الحجة على قومهم هددوا وتوعدوا، وقد ذكر أنهم أجلوا لينظر في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه. قد ذكر هذا أنهم أجلوا، هذا يحتاج إلى دليل. إيش قال الحفظ عليه هذا سياق الآيات؟ أنهم أجلوا، يعني هذا من أخبار بني إسرائيل، أنهم ذكر أنهم أجلوا. وإيش أجلوا؟ لينظر في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه. إيش قال الحفظ عليه والبغاوي؟ العبارة هذه يعني تأجيله محتاج إلى دليل. شو قصدي عليه البغوي في سياق الآيات؟ لابن عاشور قال في سياق الآيات هذا، ولا في غيره في سياق الآيات يدل عليه. نعم. جاءت قال ذكر مثل هذا وأنهم أجلوا. بغوا الشيء ذكر شيء من هذا والقرطبي. أو الحيان أو غيرهم. من جوزي الاعتكاف، ينوي الاعتكاف إذا أراد في المسجد، أو قول بأنه لا يحتاج إلى صيام، وأن أقل يوم يكون صائم. قول الثاني أنه يجوز أنه الاعتكاف ولو ساعة ولو ساعات. نعم. هذا صح. نعم. أحسن الله عليكم. هذا ذكر في أثر عن مجاهد رواه الطبري. قال أحسن الله عليكم أن الملك قال لهم: أما إذا فعلتم ما فعلتم فإني سأؤخركم أن تكونوا من أهل مملكتي وبطانتي وأهل بلاطي، وسأفرغ لكم فأنجز لكم ما وعدتكم من العقوبة، وما يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم فتيانا حديثة أسنانكم، ولا أحب أن أهلككم حتى أستأني بكم، وأنا جاعل لكم أجلا تذكرون فيه وتراجعون عقولكم. عن مجاهد بس؟ نعم، عن مجاهد. قال: لقد حدثت في أول الأثر، لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة أسنانه وضح الورق. هذا ظهر عن ابن عباس أحسن عليكم، عن مجاهد عن ابن عباس. أوله عن مجاهد ثم رواه عن أخبار بني إسرائيل. شرع له غيره. الشيخ رحمه السعدي ما شرع شيء من هذا. ابن القيم رحمه الله قال: والربط على القلب عكس الخذلان، فالخذلان حله من رباط التوفيق، فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير أمره فروطا. والربط قال: والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت، وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم وانفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش وفروا بدينهم إلى الكهف. ثم قال هذا ذكر في إيش؟ في آل عيش قيم الآن قيم لو تفسير على الآية لا لأنه من أحد كتبه ها؟ أحسن الله عليكم قال هذا ظاهر أنه في الكلام على الآية في مدارج السالكين أحسن الله عليكم على الآية نعم طيب جميل هذا هذا سياق الآية استطيع وسياق الآيات الكريمة يدل على أنهم بعد إعلان توحيدهم بالله وإقامة الحجة على قومهم هددوا وتوعدوا وقد ذكر أنهم أجلوا لينظر في أمرهم قد ذكر أنهم أجلوا تحذف ينظر في أمرهم مش بعده هددوا أجلوا لينظر في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه وكان هذا لطف الله بهم فإنهم توصلوا إلى الهرب منهم والفرار بدينهم من الفتنة وكان هذا لطف الله بهم من لطف الله بهم وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم إيش فإنهم توصلوا إلى الهرب منهم والفرار بدينهم من الفتنة تنحصلوا لك الكلام القيم بعد هذا وربط الكلام القيم في المدارج وربطها على قلوب من كثير أحسن الله عليكم ربطنا لا وكان هذا يقولون بل هم ظالمون كاذبون فيقالوا إن ملكهم تهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه وكان هذا لطف الله بهم كان من لطف الله يكفى وكان من لطف الله بهم يحرف هذا من خبر بإسرائيل وكان من لطف الله بهم وكلام القيم ربطنا على قلوب في قرات نعم قال والربط على قلوبهم تضمنوا الآية سياق الآية قال لا أنت الآية عندنا الآية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا نعم كلام القيم هنا وكان هذا من لطف الله تعالى بهم بعدها كلام القيم والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش وفروا بدينهم إلى الكهف والربط على من خفض كذا عيش من خفض العيش نعم خفض نعم ولا من خفض العيش ممكن في نسخة لا ها قول لعله يبحث الشيخ يشوف في نسخة من وليس شرف ليس خفض العيش وإنما كانوا في عيش وفي نعمة قيل أنهم أبناء ملوك نعم كانوا في نعمة ما في خفض العيش كان هذا من ها ما يقال خفض التعب يقال خفض العيش لعل الشيخ يبحث قال لا, لا أنت قرأت بعد آخرها نعم قال والربط لحظة إيه قال إيه والربط على القلب عكس الخذلان فالخذلان حله من رباط التوفيق فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير أمره فرطا والربط على القلب شدة شده برباط التوفيق فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في النسخة المحققة هكذا في من خفض العيش لعل المقصود أنه يعني انخفض عيشهم من الغنى إلى الفقر صبر على خفض العيش إذا قيل صبر على خفض العيش نعم حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش هكذا طيب كلام قيمة أوله وآخر وآخرة يعني قد ربط الله على قلوبهم فالربط عكس الخذلان من قوله عكس الخذلان أم قبل قبل أول ما قرأت. والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت. نعم هذا الربط، والربط عليه أقرأ. نعم. والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش وفروا بدينهم إلى الكهف. والربط على القلب عكس الخذلان. وفروا بدينهم إلى الكهف. لهنا قال الشيخ ابن سعود رحمه الله: وربطنا على قلوبهم أي صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره أن وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. جيد هذا الأقصر على هذا. نعم نعم اختصره جيد. نعم وعليكم. في تهذيب اللغة قال الليث: الخفض نقيض الرفع وعيش خفض. يعني يصبر على صبر على خفض العيش، يعني صبر على يعني ترك ما كانوا عليه من الرفاهية والنعيم، فانخفض عيشهم لما فارقوا عليهم ففاتهم، لما فارقوا يعني آباءهم فاتهم يعني العيش الرغيد فانخفض عيشه. لكن هذه نعم حسن الله عليكم كانها من الأضداد، لأنه يعني يقول قال الليث: الخفض نقيض الرفع وعيش خفض ذو دعة وخصب. ثم قال عن ابن الأعرابي: يقال للقوم هم خافضون إذا كانوا وادعين مقيمين على الماء. وقال في موضع آخر: الخفض العيش الطيب. طيب اسمك بعث الشاب رحمه السلام اختصره وعبث المقيم كذلك أيضا، ثم قال أيضا في الحاشية. نعم أحسن الله عليكم. تكملة الفوائد التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الآيات، قال رحمه الله: الحادية عشر قوله: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فهذه المسألة مفتاح العلم وما أكبر فائدتها لمن فهمها. 12 قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ففيه أن مثل هذا من افتراء الكذب على الله، وأنه أعظم أنواع الظلم ولو كان صاحبه لا يدري بل قصد رضا الله. 13 قوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديهم، وأن ذلك لا يجرك إلى ترك ما معهم من الحق، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. 14 قوله: فأووا إلى الكهف، فيه شدة صلابتهم في دينهم حيث عزموا على ترك الرئاسة العظيمة والنعمة العظيمة واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل. 15 حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة. ثمرة نعم. ولو كان مباديها ذهاب الدنيا، حيث قالوا: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. 16 الدليل على الكلام المشهور أن التعب يثمر الراحة والراحة تثمر التعب. 17 عدم الاغترار بصورة العمل الصالح، فرب عمل صالح في الظاهر لا يثمر خيرا، أو عمل صالح يهيئ لصاحبه مرفقا. ثمرت فائدة صويش عدم الاغترار بصورة العمل الصالح، فرب عمل صالح في الظاهر لا يثمر خيرا، أو عمل صالح يهيئ لصاحبه مرفقا. انتهى. نعم كل فائدة عظيم رحمه الله. نعم السلام عليكم. ثم قال الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قلت أحسن الله عليكم. ثم ذكر تعالى ما كان من أمر أصحاب الكهف في كهفهم، فقال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت، أي عند شروقها، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي تميل عنهم متجهة جهة اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تتركهم وتعدل عنهم جهة الشمال، أي تتركهم وتعدل عنهم جهة الشمال. والمعنى أن أشعة الشمس عند شروقها تميل عن كهفهم بتدرج إلى جهة اليمين، وعند الغروب تتركهم وتعدل عنهم بدون تدرج إلى جهة الشمال، فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بما فتفسد أبدانهم بها، وهم في فجوة منه، أي في متسع من الكهف. وهذا يدل على أمرين: أنه يصل إليهم هواء كاف ولا ينقطع عنهم، ويدل على أنهم كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه الشمس وتقابله عند طلوعها وغروبها، لكن الله منع أشعتها من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة كرامة لهم. ولهذا قال تعالى: ذلك، الإشارة إلى ما قدره الله من أمر الشمس من آيات الله، أي من دلائل قدرته تعالى وحكمته ورحمته ولطفه بأوليائه وعنايته بهم وحفظه لهم. من يهدي الله، أي يوفقه للاهتداء بآياته وحججه إلى الحق، فهو المهتد، أي فهو المهتدي الذي أصاب سبيل الحق وفاز بالحظ الأوفر في الدارين. ومن يضلل، أي ومن يخذله ولا يوفقه للاهتداء لسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى والرشاد، فلن تجد له وليا مرشدا، أي فلن تجد له ناصرا معينا يرشده لإصابة الحق ويهديه سبل الهداية ويخلصه من الضلال. وذلك لأن التوفيق والخذلان بيد الله وحده، وهو تعالى يوفق من يشاء من عباده بفضله ورحمته، ويخذل من يشاء بعدله وحكمته. السلام عليكم. البغوي قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور، قال قرأ ابن عامر ويعقوب تزور، نعم، بسكون الزاي وتشديد الراء على وزن تحمر، وقرأ أهل الكوفة بفتح الزاي خفيفة وألف بعدها، وقرأ الآخرون بتشديد الزاي، وكلها بمعنى واحد، أي تميل وتعدل عن كهفهم ذات اليمين، أي جانب اليمين، وإذا غربت تقرضهم، أي تتركهم وتعدل عنهم ذات الشمال، أصل القرض القطع، وهم في فجوة منه، أي متسع من الكهف، وجمعها فجوات. قال ابن قتيبة: كان كهفهم مستقبلا بنات نعش لا تقع فيه الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب ولا فيما بين ذلك. قال: اختار الله لهم مضطجعا في مقنات لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهم، وهم في متسع ينالهم برد الريح ونسيمها ويدفع عنهم كرب الغار وغمومه. كرب إيش؟ كرب الغار وغمومه. غالي الغار. كرب إيه؟ كرب الغار. أي نعم. وقال بعضهم: هذا قول خطأ، وهو أن الكهف كان مستقبل بنات نعش، فكانت الشمس لا تقع عليهم، ولكن الله صرف الشمس عنهم بقدرته، وحال بينها وبينهم ألا ترى أنه قال ذلك من آيات الله، أي من عجائب صنع الله ودلالات قدرته التي يعتبر بها. الحافظ من كثير أحسن الله عليك. قوله تعالى: وترى الشمس، قال هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أن يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة. تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال تعالى: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منه شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. وقال ابن عباس من مجاهد: وقد تقرضهم تتركهم، وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي بلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال هو قريب من أيلة، وقال ابن إسحاق هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. طيب ثم ذكر تعالى ما كان من أمر أصحاب الكهف في كهفهم، فقال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت، أي عند شروقها، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي تميل عنه متجهة جهة اليمين. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تتركهم وتعدل عنهم جهة الشمال. والمعنى أن أشعة الشمس عند شروقها تميل عن كهفهم بتدرج إلى جهة اليمين، وعند الغروب تتركهم وتعدل عنهم بدون تدرج إلى جهة الشمال، فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بذلك، وهم في فجوة منه، أي في متسع من الكهف. وهذا يدل على أمرين: أنه يصل إليهم هواء كاف ولا ينقطع عنهم، ويدل على أنهم كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه الشمس وتقابله عند طلوعها وغروبها، لكن الله منع أشعتها من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة كرامة لهم. ولهذا قال تعالى ذلك، الإشارة إلى ما قدره الله من أمر الشمس من آيات الله، أي من دلائل قدرته تعالى وحكمته ورحمته ولطفه بأوليائه وعنايته بهم وحفظهم له. من يهدي الله، أي يوفقه للاهتداء بآياته وحججه إلى الحق، فهو المهتد، أي فهو المهتدي الذي أصاب سبيل الحق وفاز بالحظ الأوفر في الدارين. ومن يضلل، أي ومن يخذله ولا يوفقه للاهتداء لسوء استعداده وصرف اختياره إلى غير سبل الهدى والرشاد، فلن تجد له وليا مرشدا، أي فلن تجد له ناصرا معينا يرشده لإصابة الحق ويهديه سبل الهداية ويخلصه من الضلال. وذلك لأن التوفيق والخذلان بيد الله وحده، وهو تعالى يوفق من يشاء من عباده بفضله ورحمته، ويخذل من يشاء بعدله وحكمته. بعض العلماء استدل في هذه الآية فلن تجد له وليا مرشدا أن المرشد من أسماء الله عز وجل، هل هذا ظاهر؟ نسأل الله. أحسن الله. نعم. أحسن عليكم. وتحسبهم أيقاظا، أي وتظنهم لو رأيتهم في حال يقظة، لأن أعينهم كانت مفتحة. وهم رقود، أي وهم في الحقيقة نائمون لا يشعرون بأحد. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي ونقلبهم في رقدتهم مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر. وتحسبهم أيقاظا، أي وتظنهم لو رأيتهم في حال يقظة، لأن أعينهم كانت مفتحة. وهم رقود، أي وهم في الحقيقة نائمون لا يشعرون بأحد. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي ونقلبهم في رقدتهم مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر، كي لا يتأثر ما يلي الأرض من أجسادهم بطول المكث. والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض بغير تقليب، ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها بمسبباتها. وكلبهم باسط ذراعيه، أي ماد ذراعيه على الأرض مبسوطتين غير مقبوضتين بالوصيد، أي بفناء الكهف. والظاهر أنه كان قد أصابه من النوم ما أصابهم. لو اطلعت عليهم، أي لو شاهدتهم وهم في رقدتهم التي رقدوها في الكهف، لوليت منهم فرارا، أي لأدبرت فارا منهم، ولملئت منهم رعبا، أي ولملئت نفسك خوفا وفزعا منهم. والظاهر أنها والظاهر أنه كان قد أصابه من النوم ما أصابهم. لو اطلعت عليهم، أي لو شاهدتهم وهم في رقدتهم التي رقدوها في الكهف، لوليت منهم فرارا، أي لأدبرت فارا منهم، ولملئت منهم رعبا، أي ولملئت نفسك خوفا وفزعا منهم، لأن الله قد ألبسهم هيبة ووقارا، وألقى الخوف والفزع على من يراهم حتى لا يصل إليهم واصل، ولا تلمسهم يد لامس، إلى أن يبلغ الكتاب أجله. الله أكبر. في هالمدة الناس يأتون الجبال وكذا، ما يسكن مدة طويلة 300 سنة، ولكن الله تعالى حفظهم بهذا الرعب الذي جعله لمن قرب منهم أصابه الرعب فينصرف حتى يبلغ. نعم. قراءة واحدة قراءتين. نعم أحسن. ها قرية بالتشديد أحسن. ها ملئتها. نعم طيب أحسن الله عليكم. قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية على قولين، وفي نفس الآية قرينة تدل على صحة أحدهما وعدم صحة الآخر. أما القول الذي تدل القرينة في الآية على خلافه، فهو أن أصحاب الكهف كانوا في زاوية من الكهف، وبينهم وبين الشمس حواجز طبيعية من نفس الكهف تقيهم حر الشمس عند طلوعها وغروبها، على ما سنذكر تفصيله إن شاء الله تعالى. وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته، فهو أن أصحاب الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه الشمس وتقابله، إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة، كرامة لهؤلاء القوم الصالحين الذين فروا بدينهم طاعة لربهم جل وعلا. يعني هو قول ماشي عليه. نعم كان القول الآخر لا وجه له، لكن الحواج مش بعده. هو علل ذلك أحسن عليكم بقوله: ذلك من آيات الله. قال: والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالى: ذلك من آيات الله، إذ لو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمرا معتادا مألوفا وليس فيه غرابة حتى يقال فيه ذلك من آيات الله. ما يقال بالقول هذا الأول أشهر ذلك من آيات الله بعده. نعم سم. أحسن الله إليكم. أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في قوله تعالى: ونقلبهم، فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه، ووجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه، فلو أن النائم قال في نومه: امرأتي طالق، أو في ذمتي لفلان 1000 ريال، لم يثبت، لأنه لا قصد له ولا إرادة، لا في القول ولا في الفعل. أيضا أحسن الله إليكم الشيخ السعدي رحمه الله، هو المنقول عندنا لكن بتصرف منقول في التفسير: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. لكن أحسن رأيكم الشيخ ابن تيمين قال رحمه الله: والحكمة من تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال، بعض العلماء قال: لئلا تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقا لها، ولكن الصحيح أن الحكمة ليست هذه، الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد، لأن الدم يسير في الجسد، فإذا كان في جانب واحد أوشك أن ينحرم منه الجانب الأعلى، ولكن الله بحكمته جعلهم يتقلبون. ما أسأل الدم هذا حد سبق هذا الشيخ رحمه الله لكن لعله يعني من الطب يعني أخذنا طب الحديث الله أعلم لكن الظاهر القول الأول هو الظاهر لتكون السامة والدم تبع يكون تابع. نعم كمل بوسطك نعم. أيضا قال بالوسيط وكلب باسط ذراعيه بالوسيط فيه دليل على جواز حراسة الكلب للآدميين، أما حراسة الماشية فقد جاءت السنة بذلك. دليل على محمد نعم فيه دليل على قال وكلب باسط ذراعيه بالوسيط بالوسيط وهو فتحة الكهف أو فناء الكهف، يعني إما أن يكون على الفتحة وإما أن يكون إلى جنب الكهف في فنائه ليحرسهم، وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة حراسة الآدميين، أما حراسة الماشية فقد جاءت به السنة، وحراسة الحرث جاءت به السنة كذلك. هذا في شرع من قبلنا أقوله، هو هذا في شرع من قبلنا قبل شرعنا. نعم. ثم علل قال حراسة الأشخاص. نعم. ثم علل قال حراسة الآدمي من باب أولى، لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية والحرث للصيد الذي هو كمال، فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. المعروف أنه لا يتخذ الثلاثة اللي ورد في الحديث الصيد والماشية والصيد والماشية والحرث. نعم. ما الله محل هذا محل نظر. نعم أحسن الله قلتم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه أي ماد ذراعيه على الأرض مبسوطتين غير مقبوضتين بالوسيط أي بفناء الكهف، والظاهر أنه كان قد أصابه من النوم ما أصابهم. لو اطلعت عليهم أي لو شاهدتهم وهم في رقدتهم التي رقدوها في الكهف لوليت منهم فرارا أي لأدبرت فرا منهم، ولملئت منهم رعبا أي ولملئت نفسك خوفا وفزعا منهم، لأن الله قد ألبسهم هيبة ووقارا وألقى الخوف والفزع على من يراهم حتى لا يصل إليهم واصل ولا حتى لا يصل إليهم واصل ولا تلمسهم يد لامس إلى أن يبلغ الكتاب أجله. نعم. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى ما كان من أمر أصحاب الكهف بعد إنامتهم فيه سنين عددا، فقال تعالى وكذلك بعثناهم أي كما أنمناهم هذه المدة الطويلة أيقظناهم من نومهم على هيئتهم دون تغير ليتساءلوا بينهم ليسأل بعضهم بعضا عن مدة لبثهم في نومهم. قال قائل منهم كم لبثتم أي كم مكثتم نائمين في الكهف منذ أوليتم إليه منذ أوليتم إليه أوليتم نعم أو أوليتم كذا قال قائل منهم كم لبثتم أي كم مكثتم نائمين في الكهف منذ أوليتم إليه أويتم منذ أتيتم إليه يعني ها منذ أويثم ليس بعيد منذ أويثم عليه أويثم تعدل ولفظ الآية إذا أول فتية إلى كيف نعم هذا فضع منذ أويثم أحسن الله. قال قائل منهم كم لبستم أي كم مكثتم نائمين في الكهف منذ أويتم إليه؟ قالوا أي قال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم أي مكثنا يوما أو بعضه. قالوا ربكم أعلم بما لبستم أي أعلم بالمدة التي لبستموها في الكهف نائمين، ففوضوا ذلك الأمر إليه فهو المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. قالوا يوم نعم قالوا أي قال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم أي مكثنا يوما أو بعضه. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أي أعلم بالمدة التي لبثتموها في الكهف نائمين، ففوضوا ذلك الأمر إليه فهو المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. سبحانه لا إله إلا هو. والظاهر أن الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم حين عثر عليهم ليعلموا ما من الله به عليهم، وحيث بعثهم الله كان قد أصابهم الجوع، ولهذا قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. والظاهر أن الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم حين عثر عليهم ليعلموا ما من الله به عليهم، وحيث بعثهم الله كان قد أصابهم الجوع، ولهذا قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أي أرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أي فلينظر في سوقها أيها أطيب طعاما بكونه حلالا ليس مما فيه حرام ولا شبهة، فليأتكم برزق منه أي بقوت منه لتأكلوه وتسدوا به جوعكم أي بقوت نعم بقوت منه لتأكلوه وتسدوا به جوعكم، وليتلطف أي وليكن لطيفا رفيقا في ذهابه وشرائه وإيابه، ولا يشعرن بكم أحدا أي ولا يعلمن أحدا بكم وبمكان اختفائكم بأن يفعل فعلا يؤدي إلى معرفة أحد من قومهم بهم وبوجودهم في الكهف، إنهم إن يظهروا عليكم أي يطلعوا عليكم يرجموكم أي يقتلونكم بالحجارة إن لم تعودوا لملتهم، أو يعيدوكم في ملتهم أي يلزموكم بأن تعودوا إلى ملتهم الوثنية الشركية. يعني ظن منهم أن أهلهم باقون وأن المدة قصيرة مدة النوم، ما ظنوا أنها سنين. نعم أي يقتلونكم بالحجارة إن لم تعودوا لملتهم، أو يعيدوكم في ملتهم أي يلزموكم بأن تعودوا إلى ملتهم الوثنية الشركية، ولن تفلحوا إذن أبدا أي إن استجبتم لهم وعدتم إلى ملتهم فلن تفوزوا أبدا بدخول الجنة وبالنجاة من النار. إنهم إن يظهروا عليكم أي يطلعوا عليكم يرجموكم أي يقتلونكم بالحجارة إن لم تعودوا لملتهم، أو يعيدوكم في ملتهم أي يلزموكم بأن تعودوا إلى ملتهم الوثنية الشركية، ولن تفلحوا إذن أبدا أي إن استجبتم لهم وعدتم إلى ملتهم فلن تفوزوا أبدا بدخول الجنة وبالنجاة من النار. ولن تفلحوا إذن أبدا إنهم يرجموكم ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. نعم أي إن استجبتم لهم وعدتم إلى ملتهم فلن تفوزوا أبدا بدخول الجنة وبالنجاة من النار. نعم هذا هو الفلاح. نعم وكذلك عثرنا عليهم أي وكما بعثناهم من نومهم بعد هذه السنين الكثيرة كذلك عثرنا عليهم أي جعلنا أهل مدينتهم في ذلك الزمان يعثرون عليهم أي وكما بعثناهم من نومهم بعد هذه السنين الكثيرة كذلك أعثرنا عليهم أي جعلنا أهل مدينتهم في ذلك الزمان يعثرون عليهم. السنين الكثيرة والطويلة وكذلك عثرنا عليهم، أي وكما بعثناهم من نومهم بعد هذه السنين الكثيرة كذلك عثرنا عليهم، أي جعلنا أهل مدينتهم في ذلك الزمان يعثرون عليهم، أي يعلمون بأمرهم مصادفة من دون قصد منهم ولا تتبع. مصادفة؟ نعم. وقد ذكر بأنه ذلك كان بعد أن كشف البائع نوع الدراهم القديمة التي جاء بها مبعوثهم التي جاء بها مبعوثهم، وأنها كانت غير النقود التي يتعامل بها أهل ذلك الزمان. وقد ذكر بأنه ذلك كان بعد أن كشف البائع نوع الدراهم القديمة التي جاء بها مبعوثهم، وأنها كانت غير النقود التي يتعامل بها أهل ذلك الزمان، ليعلموا أن وعد الله حق، أي أنه وعده بالبعث حق لا ريب ولا شك فيه. أي أن وعده، أحسن الله عليكم، أي أن وعده بالبعث حق لا ريب ولا شك فيه. وأن الساعة، لأن الذي أيقظهم من نومهم بعد كل هذه المدة قادر سبحانه على أن يبعثهم بعد موتهم ليحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم. جزيهم قبل إيش؟ ليعلموا أن وعد الله حق. ليعلموا أن وعد الله حق، أي أن وعده بالبعث حق لا ريب فيه ولا شك فيه، لأن الذي أيقظهم من نومهم بعد كل هذه المدة قادر سبحانه على أن يبعثهم بعد موتهم ليحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم. ويجازيهم، أحسن الله إليكم، ليحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم. يعلمون عبد الله حق، لا هو أن الساعة لا ريب فيها. نعم سيأتي بعد. نعم. وأن الساعة لا ريب فيها اللي يتنزعون بينه. وأن الساعة لا ريب فيها، أي وليعلموا أن الساعة التي تقوم فيها القيامة آتية لا شك فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي إذ يتنازع المطلعون عليهم من أهل المدينة فيما بينهم في أمر الفتية بعد أن أماتهم الله، فقالوا، أي فقال فريق من المطلعين عليهم: ابنوا عليهم بنيانا، أي ابنوا على باب كهفهم بعد أن أماتهم الله. أحسن الله. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي إذ يتنازع المطلعون عليهم من أهل المدينة فيما بينهم في أمر الفتية بعد أن أماتهم الله. يعني أنهم رجعوا بعد الموت الثانية. بعد أن ماتهم الله، الموت الحقيقي. يعني طوي هذا، أنهم رجعوا إلى كهفهم مرة أخرى. لما علم الناس بحالهم أن الله عز وجل أنامهم فترة طويلة ثم ماتوا بعد ذلك، تنازع الناس. ماتوا كيف؟ رجعوا، ما في أنهم رجعوا إلى نومتهم مرة أخرى. طيب كمل شوف. أحسن الله إليك. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي إذ يتنازع المطلعون عليهم من أهل المدينة فيما بينهم في أمر الفتية بعد أن ماتهم الله، فقالوا، أي فقال فريق من المطلعين عليهم: ابنوا عليهم بنيانا، أي ابنوا على باب كهفهم بناء يحجبهم عن الناس، واتركوهم وشأنهم، ربهم أعلم بهم، أي أعلم بحالهم وشأنهم. قال: الذين غلبوا على أمرهم، أي غلبوا بقية المتنازعين على أمر أصحاب الكهف وهم أصحاب الكلمة والنفوذ والسلطان منهم، لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنتخذن على مكانهم مسجدا نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها، لأن هذا قد يؤدي إلى عبادة من فيها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، لأن هذا وسيلة يضاف وسيلة. نعم، وسيلة وسيلة. نعم، إلى إيش؟ قلتم لأن هذا قد يؤدي إلى عبادة من فيها. وسيلة إلى، نعم، إلى عبادة من فيها. نعم. أحسن عليكم، لأن هذا وسيلة، لأن العبارة عندنا أحسن عليكم، لأن هذا قد يؤدي إلى عبادة من فيها. نعم، لا، وسيلة إلى الشرك وعبادة من فيها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك وعبادة من فيها. ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم. ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى. تعجلات الأضافة مثل ذلك الحافظ الكثير أنهم عاد شكرا الحافظ أنهم عادوا إلى إيش عندك كلام الحافظ. نعم سم أقرأ كلام الحافظ. أحسن الله إليك. قال حافظ كثير رحمه الله، يقول تعالى وكذلك عثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم الناس. نعم. ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قال ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة. وقال عكرمة كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه، تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها دقصوس، وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها كما قال الشاعر، أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله. كما قال الشاعر، أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله. فجعل لا يرى شيئا من معالم بلدي التي يعرفها ولا يعرف أحدا من أهلها لا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم، ويقول والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي، ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها، فدفعها إلى جاره وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون لعل هذا قد وجد كنزا. فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة، لعله وجدها من كنز، ومن أنت؟ فجعل يقول أنا من أهل هذه المدينة وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس، فنسبوه إلى الجنون، فحملوه إلى ولي أمرهم فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف متولى البلد وأهلها. والي البلد. نعم، متولى البلد وأهلها. نعم. حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي، فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم خبره. ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما فيما قيل، واسمه تيدوسوس، ففرحوا به وآنسوه بالكلام، ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل، فالله أعلم. ثم قال قتادة غزى ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما، فقال قائل هذه عظام أهل الكهف، فقال ابن عباس لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة. الله بن جرير. وقوله وكذلك عثرنا عليهم، أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم. فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم. فقال ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذنا عليهم مسجدا. ثم قال حكى ابن جرير الكلام. قال حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. أمر بأن تحفر 13 قبرا تدفن لا يعلم بأيها. ثم قال كل هذه من أخبار بني إسرائيل، كل هذه ولذلك اختصار، يعني ما يحتاج إلى اختصار وإضافة بعضها. لكن العدو الحافظ من كثير يرتضي بعضها ذكر ذكره. الحافظ من كثير يرتضي بعضها عندما ذكرها ذكره له ذكره لها الآن. لا يعني هو يعني ينقل ما يلزم أن يرتضيها، بس ينقل ما وجد إلا هذا. قال ابن رجب رحمه الله: وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى. هذا على أي شيء؟ الموضوع لنتخذن عليه مسجدا لاتخاذ هذا قبر أنبياء المساجد. وإذا كرهت الصلاة إلى القبور وبينها، فإن كانت القبور محترمة اجتنبت الصلاة فيها، وإن كانت غير محترمة كقبور مشركي الجاهلية ونحوهم. قال: وإذا كرهت الصلاة إلى القبور وبينها، فإن كانت القبور محترمة اجتنبت الصلاة فيها، وإن كانت غير محترمة كقبور مشركي الجاهلية ونحوهم ممن لا عهد له ولا ذمة مع المسلمين، فإنه يجوز نبشها ونقل ما يوجد فيها من عظامهم. والصلاة في موضعها فإنها لم تبق مقبرة ولا بقي فيها قبور، وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية المروزي. وكذلك مسجد النبي كان في قبور، كان في قبور. هذا يحتاج إن شاء الله يعني تحرير هذا إن شاء الله من الثلاثة إن شاء الله. لكن ألا يقال كذلك أنه كان شرع من قبلنا وشرع لنها عنه عند مر يعني في هذا من ضمن الأقوال. يعني هذا ما هو حجة على مثل عن المسجد. نعم الحجة نعم. نص شرعنا كله خلاف هذا. ما في شك. نعم. الذين غلبوا على أمرهم ليسوا ملتزمين بالشرع. لأن بعض التصوف أخذ بهذا. بعض الصوفية أخذ بهذا النص. الصوفية. ضلال. يعني المقصود أن الحافظ هنا ذكر يعني أخبار كلها من خبر إسرائيل، كل هذه ما ليس عليها دليل. لكن لا يحتاج إلى بعض الإضافة إن شاء الله يوم الثلاثة. وفق الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. الوقت الثلاثة.